بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في دورة تخريج الحديث النبوي. الطريقة الرابعة طريقة معروفة وسهلة ميسورة، وهي طريقة تخريج الحديث بالتذوق الفقهي له. فأنت تنظر في الحديث الذي بين يديك في أي باب هو، هل هو في باب الطهارة أم في باب الصلاة أم في البيوع، في الجنايات، في الحدود، هل هو في السيرة، هل هو في فضائل الأعمال، في مناقب أبي بكر الصديق، في مناقب عمر، في مناقب عثمان إلى آخره. فأنت من خلال التذوق الفقهي للحديث تصل بإذن الله. أكثر الكتب في الحديث النبوي وضعت على الأبواب كصحيح البخاري وصحيح مسلم، كتب الستة، كتب السنن والمستدرك، وهناك أيضا كتب جامعة جمعت بين متون هذه الكتب، كلها على الأبواب الفقهية. من أشهر الكتب في هذا كتاب جامع الأصول لابن الأثير، لكن ابن الأثير تعرفون طريقته، احنا كنا ذكرنا طريقته، انه رتب أحاديث الكتاب على الأبواب الفقهية، ولكن الترتيب على حروف المعجم. فإذا أردت أن تكشف عن حديث في كتاب الجهاد مثلا، تذهب إلى حرف الجيم، هذه طريقته. هناك أيضا كتاب مشكات المصابيح، جمع فأوعى، كتاب ضخم في الأحاديث النبوية، مطبوع في 3 مجلدات، علق عليها الشيخ الألباني رحمه الله، ثم مطبوع في 6 مجلدات لتحقيق وتعليق أفضل. هناك أيضا كتاب الفتح الرباني للشيخ الساعاتي، هذا فيه كلام عنه في المذكرة. رتب مسند الإمام أحمد على باب الشرح فأحسن وأفاد، ثم شرحه ووضع عليه شرحا مفيدا، أيضا هذا من الكتب المعتمدة. هناك كتاب المنتقى في الأخبار لمجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام، هذا في الأحكام، في الأحكام الفقهية، في الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء. فممكن أن ترجع إلى المنتقى للمجد تستفيد في نحو 5000 حديث. هناك نوع من الكتب عند المحدثين يسمى بكتب الزوائد، الزوائد، وألفوا فيه ولا سيما في عند المتأخرين. ما معنى الزوائد؟ الزوائد معناه أن يأتي إلى الصحيحين مثلا، فيذكر الأحاديث التي ليست في الصحيحين وقد أخرجها أصحاب الكتب الأربعة مثلا، فيقول زوائد السنن على الصحيحين، يعني أحاديث زائدة في السنن ليست موجودة في الصحيحين، هذا معنى الزوائد. طيب، بعض العلماء ألف في زوائد الإمام أحمد، نعم زوائد الإمام أحمد على الكتب الستة، يعني الأحاديث الموجودة في مسند الإمام أحمد وليست في الكتب الستة الزائدة، هذا معنى زوائد مسند الإمام أحمد. هناك زوائد أبي يعلى، من أشهر العلماء الذين عنوا بهذا الباب ابن حجر الهيثمي، الهيثمي بالثاء، وهو تلميذ العراقي. الهيثمي رحمه الله اعتنى عناية فائقة بهذا الباب وألف كتبا كثيرة. ألف في زوائد الإمام أحمد، وألف في زوائد معاجم الطبراني ثلاثة، يعني الأحاديث التي في معاجم الطبراني وليس في كتب الستة. ألف في معجم في زوائد مسند أبي يعلى، وألف في زوائد مسند البزار. ما معنى زوائد مسند البزار؟ يعني الحديث التي عند البزار وليس في كتب الستة. ثم جمع هذه الكتب، زوائد أحمد وزوائد الطبراني وزوائد البزار وزوائد أبي يعلى، هذه الزوائد جمعها في كتاب سماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مطبوع الكتاب في 10 مجلدات. فأنت إذا جاء عندك حديث في مثلا، فلنفرض أنه في كتاب الزكاة، بحثت في الكتب الستة عن طريق معجم الأصول، الأصول لابن الأثير جامع الأصول، عن طريق المشكات مشكات المصابيح، عن طريق المنتقى للمجد بن تيمية، ما وجدت الحديث في الكتب الستة. بحثت في كتاب الزكاة في البخاري، كتاب الزكاة في مسلم، في أبي داود، في الترمذي، في النسائي، في ابن ماجه، أفضل طبعا، ما وجدت الحديث، هو في الزكاة. فحينئذ ماذا بقي عندك؟ الكتب الستة الحديث مو فيها. إذن يكون عند أحمد أو عند الطبراني أو عند البزار أو عند أبي يعلى، تذهب إلى مجمع الزوائد تجد الحديث. فإذا لم تجد الحديث في مجمع الزوائد، ما معنى ذلك؟ أن الحديث ليس موجودا لا عند أحمد ولا عند أبي يعلى ولا عند البزار ولا عند الطبراني في معجمه الثلاثة. إذا وفر عليكم ولا ما وفر؟ هناك كتب الستة، إذا حينئذ تنفض إليك من هذه الكتب، ما فيها الحديث ده، ما هو فيها. أعانك الله، تذهب إلى سنن الدارقطني أو تدرك الحاكم أو في كتب البيهقي لعلك تجد الحديث. إذن هذا معنى كتب إيش؟ الزوائد، هذا معنى الزوائد، واضح؟ وفي المذكرة عندكم ذكرت فروقا بين كتب الزوائد وكتب الأطراف. إذن مسألة الذوق الفقهي هذا جيد ومفيد جدا، ولكن يحتاج إلى ممارسة وإلى أن الإنسان يكون له عمر في البحث والحديث. على كل حال العلم يحتاج إلى عمر، طول زمان كما قال الشاعر. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها وبيانه، قال ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ أطول زمان. يحتاج إلى طول زمان بحث. والإنسان هذه كما ذكرت هي دورة تمهيدية، تعتبر مقدمة وتوطئة فقط، وإلا الإنسان ما ترسخ قدمه إلا إذا طبق ذلك عمليا ولفترة طويلة، يبدأ يفيد وتظهر عليه الاستفادة. أما حضور دورة أسبوع أو أسبوعين في تخريج الحديث ثم بعد ذلك يعتقد الإنسان أنه يكون بعد هذا ألبانية زمانه، لا، لابد من فترة طويلة في التطبيق والتخريج والنظر في الكتب ومراجعة الكتب حتى الإنسان يبدأ يشعر أنه استفاد. لذلك الإنسان لا يأس، يستمر، وكلما الإنسان استمر في طلب العلم وفي البحث والمراجعة والنظر كلما قوي عوده واشتد ساعده في العلم. الإنسان ما ييأس ولا يقول أنا خلاص ما فيه فائدة، ماني فاهم، هذه أشياء صعبة وهذه أشياء تحتاج إلى جهد كبير. لا، الإنسان يجتهد حتى يبلغ الكمال بإذن الله. يعني الكمال البشري، ولا الكمال المطلق لمن؟ لله سبحانه وتعالى، الكمال النسبي الذي يصل له البشر. والمتنبي يقول بيتا حكمة عظيمة، يقول: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، كنقص القادرين على التمام. والله المستعان. طيب، إذن هذا هو، هذه الطريقة الرابعة. المطلوب الآن تخريج هذه الأحاديث بهذه الطريقة، وتذكر الكتب التي اعتمدتها. يعني لابد هذا من بيان ما هو طريقتك ووسيلتك لوصول الحديث. يقول مثلا: بحثت عنه أو فتشت عنه في كتاب جامع الأصول، فوجدته في مجلد كذا جزء كذا، ثم تخرج الحديث. وعن جامع الأصول، إذا وصلت، إذا عثرت على الحديث في جامع الأصول فإنه يهديك. يعني لا تظن أن تخريج الحديث فقط أن تقول أخرجه ابن أثير، ذكره ابن أثير جامع الأصول، مو تخريج. ولكنك إذا عثرت على الحديث في جامع الأصول، ففي جامع الأصول يذكر لك من أخرج الحديث، فأنت حينئذ تذهب إلى الأصول وتخرج الحديث تخريجا عمليا أو تخريجا علميا. نعم، وزع هذه القصصات، نشوف الدفاتر. لا لا لا. سعيد عبد الخالق الغامدي، جيد، تخريج جيد. أحمد عيد الرفاعي، جيد جيد. عبد العالي مغربي، جيد. عبد الكريم العنزي، تخريج جيد. صحفة المهر، لا جيد. اتحاف المهر يذكر الجزء الصفحة تحفة الأشراف كذلك. عبد الرحمن رفاعي، جيد. جيد طالب، أيام بالخيار فجر الخالق ويوصف، جيد. عادل صلاح، طيب. بدر الصاعد، لا بأس، جيد. يا رحمن اللهم خالق سنوي هذا المسلم، جيد. بين كل مصدر ومصدر ضعوا فاصلة، يعني تقول أخرجه البخاري كتاب كذا باب كذا رقم كذا فاصلة، ومسلم ما في داعي يعني تكرار كلمة وأخرجه. أخرجه البخاري تذكر الموضع فاصلة ومسلم، الموضع أو رقم الحديث فاصلة وأبو داود، الكتاب الجزء صفحة ثم فاصلة ترمذي وهكذا. فإذا انتهيت تقول، إذا انتهيت من المصادر كلها مرتبة منسقة، تقول بعد ذلك: من طريق، وتأتي مثلا من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر، أو تقول أخصر من ذلك: من حديث ابن عمر. خلاص كذا برضو جيد. يعني إما أن تذكر طرف السند الأعلى، وإما أن تقول من حديث، هذا أحسن وأريح، من حديث مثلا ابن عمر. إذا كان المتن الذي عندك رواه أكثر من صحابي كيف تفعل؟ تقول أخرجه مثلا البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي الآخري من حديث أنس، نقطة، من أول السطر وأخرجه. لا تشبك مثل طلاب الابتدائي، لا رتب، ترتيب مطلوب، تنسيق جيد، فترتب لأن الترتيب يدل على ذوق. أما دفاتر الطلاب الابتدائي مشكلة، تقول من أول السطر وأخرجه، مثلا النسائي، ابن ماجه، الدارقطني من حديث عائشة، عندك صحابي ثالث من أول السطر وأخرجه جيد، وهكذا وأخرجه فلان وفلان، مثلا الحاكم في المستدرك والبيهقي مثلا في السنن الكبرى من حديث مثلا ابن عمرو أو عبد الله بن الزبير، وهكذا. كيف رأي واحد؟ ما هي مشكلة الصحابي واحد؟ عيد عيد أيضا، تقول أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه البخاري والنسائي ابن ماجه من طريق أنس، من حديث أنس، من طريق هذه غير تذكر طرف، أما إذا كان الصحابي من حديث، من حديث أنس، يعني تعيد البخاري ما هي مشكلة، لأن البخاري رواه من حديث أبي سعيد ومن حديث أنس. جيد، هذا جيد. أفتر من الدين النصيحة، حديث الدين النصيحة، تقول الدين النصيحة وله طريقين، شو رأيك هذه؟ صحيح في اللغة؟ له طريقان، أي طريقان؟ بس أنت معذور لأنك ما درست النحو، شد حيلك، النحو مهم، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، ولا لا؟ يعني إخواننا طلبة العلم يهتمون بالنحو، إذا كتبوا أو تكلموا، خاصة يعني الكلام أحيانا الإنسان تغلب عليه العامية أحيانا، لكن في الكتابة إذا كتب مقالة أو ألف كتابا أو ما ينبغي الحن، شايف؟ لأنه إذا وقع في اللحن في الكتابة، نصب مرفوعا ورفع منصوبا، فإن كتابته تذهب هيبتها من أنظار أهل العلم وطلاب العلم، لأن أهل العلم يحترمونك إذا وجدوا كتابتك سليمة في اللغة، يعرفون أنك أنت إنسان إيش يعني متعلم. وكم من شخص عنده علم بس ما عنده نحو، فما يستفاد. الله المستعان. طيب، وله طريقان. لا، أبو هريرة وتميم الداري تقول الدين النصيحة، شايف، رواه أبو هريرة وتميم الداري، جيد، أو تقول له طريقان من حديث أبي هريرة ومن حديث تميم الداري، أول حديث مسلم صحيح، أحسنت، وأخرجه أبو داود في السنن، وأخرجه النسائي، وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة. طيب، هذا الحديث الثاني، حديث أبي هريرة، تقول أول شيء حديث، أولا حديث تميم الداري، تقول أخرجه كذا كذا، ثم تقول اثنين حديث أبي هريرة، وهكذا. أخرجه الطحاوي بن حبان، أخرجه الحميدي، أخرجه عوانة، ممتاز. كيف وصلت للحميدي وأبي عوانة وهؤلاء؟ تحفظ الأشراف ثم الكتاب الثاني، تحفظ الأشراف طيب، رجعت إلى تحفظ الأشراف، رجعت إلى كتاب ابن حجر تحف المهر، كان ينبغي أن ترجع، كان ينبغي أن ترجع إسحاف المهر. طيب حسان، رجعت إلى تحت الأشرف، لما رجعت إلى إسحاف المهر حتى تتوسع؟ معظمكم رجع إلى التحفة فقط ولا لا؟ لا، ارجع لهذا وهذا حتى تتوسع، لأنه ابن حجر أضاف لك ولا لا كتب 11 كتاب أضاف لك. جيد. طيب راه ما كتب الدياس رقم الطحاوي، أنا مستعجل جدا. بدر اتق الله، يعني الظاهر انك انت كتبت هذه الكتابه وصل قائمه. اللهم استعان. طيب قلت اخرج ابن ماجه، هذا ابن ماجه هذا من تحفه الاشراف ولا لا؟ طيب واخرجه الطحاوي، هذا من اي كتاب اخذته؟ صحف المعارف، بس هنا ما في رقم. ما وجدت الحديث. لا إذا ما تذكر، طالما ما في حديث ما تذكر. رواه الترمذي برقم ثمانية، رواه أحمد ومسلم. جيد حسن. جيد أخرجه البخاري، جيد أخونا علي يحيى. طيب إن الله رفيق يحب الرفق، حديث تحت أشرف بن داود، أخرجه البخاري في أدب المفرد، أخرجه أحمد يارمي، أخرجه أحمد إسناده صحيح. جيد محمد جادين. طيب يعني إن شاء الله الأمور تبشر الخير، أن يخرج منكم محدثون عن الله ملكون أو الزمان. طيب هذا جيد. الاسم لا يكتب على الغلاف، ريحنا. محمد عبد الغني. جيد الطريق الثالث، التحفة إسحاف المهر، الحديث عن نافع. طيب مسند أبو عوانة، مسند أبي كتب الجمعة، أبو علي. فين أبو علي؟ لما تخرجت؟ أنت قلت الحديث في التحفة في المجلد السادس، وفي تحفة وإصحاف المهر المجلد التاسع. جيد. ثم قلت التخريج، التخريج 2-1 أكيد عندي 2-1، هو يعني 1-2 ولا لا؟ طيب ولا عندكم في السودان كذا الترتيب من تحت؟ ها عند رقم 2 كاتب مسند أبي عوانة. طيب مسند أبي عوانة هذا من أي كتاب؟ من التحفة ولا من إتحاف المهرة؟ ها من التحفة. طيب جميل، رقم 1. طيب إذن إيش استفدت من تحفة الأشراف؟ أنت تقول إن الحديث موجود في التحفة، يعني لابد أن هو واحد من أصحابه بس تخرج الحديث، ما موجود، ما أنا شايف. أنت قلت مسند أبي عوانة ثم بعدها كتاب الجمعة، ولا مستعجل كنت؟ كنت مستعجلا؟ هي ما أنا شايف، أنا لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا ما في أحد من أصحاب تحفة الأشراف موجودة. ثم رقم 1 تحت كاتب الموسوعة الحديثية، السنة الكبرى للنسائي معه برضه هذا التخريج معناه هو أن تخرج الحديث من المصادر فهل تخرج الحديث من المصادر طيب الموسوعة الحديثية تعتبر من المصادر لا ما من المصادر كلمة الموسوعة الحديثية هذا هم حاطينهم اللي طبع الكتاب وضع هذا الاسم وإلا النسائي ما وضع هذا الاسم ولا يعرفه النسائي حتى كلمة الموسوعة دي ما هي عربية يعني ما هي صحيحة في اللغة كلمة مولدة هي السنن الكبرى تقول طيب وأخرجه النسائي في الكبرى أو في السنن الكبرى باب كذا مجلد كذا إلى آخره إذا هنا في قصور يا أبا علي التخريج انتهت المعجم الفهرس باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه طريقة البحث المعجم الفهرس هذا ما حل الواجب أبو بكر تجد حضرت الأمس واخذت حديثة كيف أمس ما حضرت ما أخذت حديث ليش هذا الواجب اللي كان قبل أمس حديث أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فبات عليه إلا مات ميتة جاهلية يقول عن طريق التحفة الأشراف وتحفة المهارة جيد الرجوع للمصادر الأصلية تبين أن الحديث صحيح خرج البخاري في كتاب الأحكام ذكر جيد من طريق سلمان الحرب وفي كتاب الفتن من طريق أبو النعمان شو رأيكم من طريق أبي لين طريق مضاف وأبي مضاف إليه وأبو بلا أسماء الخمسة وهذه ترفع علامة رفعها الواو وتنصب علامة نصبها الألف وتجر علامة ذرها الياء فتقول أبي جيد تحول الدرس من المصطلح إلى النحو من طريق أبي النعمان وكلاهما عن حماد بن زيد ومن طريق مسدد عن عبد الوارث به وكلاهما عن الجعد أبي عثمان عنه به طيب جيد نصف كتاب الإمارة ترقم وأحمد المسند من طريق أبي كامل وأبو عوانة في مسنده من طريق أبي شوف من طريق أبي صحيح هذا اللي صحيح صحيح أبي مسرة جيد وأخرجه البخاري في كتاب الأحكام وأحمد المسند وأبو عوانة في مسنده في كتاب الأمر طيب تخريج جيد حامل خذ حامل تحفة الأشراف كتاب أخرجه مسلم والنسائي صالح عبد الرزاق ومنهم مقتصد أبي توسع لابد من الرجوع إلى إتحاف المهارة نحن ما نكلف عليكم يعني نقول اللي ما رجع إلى إتحاف المهارة يرجع هذا أفضل حتى تمارس الكتاب حتى تقف عليه وتنظر فيه تعرفه إذا احتاجت إليه في المستقبل يكون عندك سابق معرفة بالكتاب لذلك نحن إذا ذكر كتابا يعتبر عمدة في الطريقة في طريقة تخريج الحديث لا بد من الرجوع لهذا الكتاب حتى تقف عليه وتعرف طريقته طيب إذن لقاؤنا غدا إن شاء الله مع هذا الحديث أذكر الحديث الذي بين يديك تذكر الطريقة تقول رجعت إلى إشكالات المصابيح رجعت إلى جامع الأصول إلى المنتقى لمجد بن تيمية ممكن تقول الحديث الذي عندي أو الذي بين يدي في كتاب الحج، فاستقرأت كتب الحج من الكتب الستة. هذا طبعا عمل إيش كبير، يعني تقرأ الأحاديث الواردة في كتاب الحج عند البخاري وعند مسلم وعند أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي وعند ابن ماجه حتى تستخرج الحديث. بس طبعا الاستقراء يحتاج إلى إنسان يقظان، جيد، أثناء القراءة يكون منتبه لأن يمر الحديث وهو ما يشعر به، ثم يذهب يقول للناس صلى الله عليه وسلم الحديث ما عند البخاري، والحديث عند البخاري بس هو كالنائم، جيد. لذلك أنت عند الاستقراء لا تجي في وقت تكون تعبان تكون عسان تكون جيعان ولا أحد نكد عليك، انتبه إياك أن تغلط في الحديث. واضح؟ الله المستعان. لا لا الدنيا بخير يعني الحمد لله، من سره زمن سأته أزمان، بس فيه يعني الحمد لله. الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. الفاظ إيه هذا يأتي إن شاء الله، يعني مسألة التخريج تكون في دقة بالتمييز بين الألفاظ هذا مهم، لكن أحيانا اللفظ يكون له أهمية في فائدة، يبين مجملا يفسر يعني غامضا، عرفت، تكون في فائدة فقهية، هذا مهم جدا. أما إذا كانت المسألة يعني الألفاظ والمعنى واحد ما في مشكلة، واحد يقول لك مثلا حضر فلان والثاني يقول لك جاء فلان، ايش في فرق بين هذه وهذه؟ يعني ما في هنا ما في كبير فائدة من ذكر اللفظ إذا كان هكذا، يعني ما يترتب عليه شيء ليس تحته ثمرة. أما إذا كان اللفظ يترتب عليه شيء اذكر، يقول لفظ البخاري كذا ولفظ مسلم كذا، حتى لفظ مسلم نستفيد منه لأنه يبين لنا ممكن إجمال في لفظ البخاري. فأنتم لذلك الإنسان، وهذه فائدة إذا أثناء التخريج، والله بس الإنسان يعني أظن ما عندكم وقت يعني أنتم معذورين، أثناء تخريج الحديث يعني ابحث اطلب العلم، خذ حديثك إذا عثرت أو توصلت لأن حديث البخاري قف على ألفاظه في البخاري، شفتم؟ قف على ألفاظ البخاري، ولو روى البخاري في 10 مواضع استقرأها أنت، انظر في الألفاظ مسلم، انظر في لفظ مسلم، انظر في لفظ أبي داود، في لفظ الترمذي، وحاول أن تعقد مقارنة. إن وجدت أن الألفاظ متقاربة والمعنى قريب والمعنى واحد، فحينئذ اختر مثلا لفظ مسلم وقل واللفظ لمسلم. إذا رأيت عند البخاري زيادة في لفظ وهي مفيدة تذكر، تقول وقد زاد وزاد البخاري كذا، وفي رواية أبي داود كذا، وفي رواية الترمذي كذا، كذا إحنا نستفيد. وأنا ممكن إذا كان الإنسان يعني اجتهد هكذا أقرأ بحثه حتى نستفيد ويستفيد المستمع. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. لا لا لا ارجع اتأكد ما يستفيد، اتأكد يعني يستفيد يعني الإحالات تستفيد منها خذها، لكن حتى ما تكون انت اتكلت على عمل غيرك شايف وسرقت عمل غيرك بمعنى صحيح، يعني ترجع إلى الأصول وتأكد، شفت؟ فإن وجدتها كما قال هذا الرجل المؤلف فالحمد لله، أنت الآن أستيت له معروفا أديك حسنة لأنه هو اللي يدلك، وفي نفس الوقت أنت برضك بذلت شيء حتى رحت للناس وقلت لهم والله الحديث أخرج البخاري مجلد كذا وصفحة كذا، ما كذبت، نفسك وقفت أنت. أنا أعمل هذا وكل أحد يعمل هذا، ما في واحد يقول لك أنا بنفسي، لا، ما أحد يسلم من هذا، لا، لأن الناس يعتمد بعضهم على بعض. إن نأتي إلى مثلا الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ أحمد شاكر، أو الباحثون المشهورون الآن كشعب الأرنوط، خرج لك الحديث ولأخرجه البخاري أخرجه أبو داود الترمذي. إحنا ما هو معقول إننا نطرح هذا ما نستفيد منه، لا نستفيد، ولكن بدون أن نسرق جهود غيرنا وأن نكون عالة عليهم هكذا بس مقلدين، نأخذ ما عندهم بدون تحقيق وتمحيص، لأنه أحيانا قد يكون في غلط في الطباعة، غلط إلى آخره. فإذا قال مثلا أخرجه مسلم الجلد الرابع صفحة مثلا 128، أروح بنفسي وأقف على الحديث، فإذا وقفت على الحديث سجلته أنا بنفسي، شفت هذا ما في بأس والحمد لله. لكني أروح لحواشي الشيخ الألباني أو حواشي الشيخ عبد الرنوط أو حواشي أحمد شاكر وأنزلها كما هي وأنا ما رجعت للأصول، هذه ما أعتقد، أنا أعتقد أن هذه سرقة. والله المستعان.